نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في البدء أشكر لأخينا المقدم هذه المقدمة الطيبة، وأشكر أيضًا ثانيًا لإخواني القائمين على هذا المسجد المبارك، وأيضا أشكر لإخواني الذين جاءوا من أماكن شتى، إنما يدل على الحرص على الخير. والمال للمال نصيب من اسمه، فإن المال يا عباد الله يميل بالناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ويميل بالناس إلى الناس الذين عندهم الأموال. والله جل وعلا جعل جنس هذا الإنسان ميالا إلى هذه الأموال، كما قال الله جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. هذا هو الأصل في الإنسان. والله جل وعلا في كتابه ذكر الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى، ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين ذكر ابن آدم قال: لو كان لي ابن آدم واد من ذهب لتمنى ثانيا. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني وربما الثالث. فهذا حال الإنسان سواء كان من الذكور أو كان من الإناث. وهذا المال يا عباد الله هو مال الله جل وعلا، المال مال الله جل وعلا. وعلق ربنا جل في علاه بهذا المال أحكاما، وجعل للمال حدودا. أراد من العبد أن يقف عند هذه الأحكام وعند هذه الحدود، فإن الله عز وجل إنما جعل المال في أيدي المؤمنين وفي أيدي المسلمين، ولم يجعل هذا المال في قلوبهم، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى المال وسيلة يتوصل بها المسلم ويتوصل بها المؤمن لمراض الله جل وعلا وطاعته. فليس مقصدا، وإنما هو وسيلة يستعان به على مراض الله جل وعلا، فهو مال الله جل في علاه. ولهذا كان المال في أيدي الكافرين أنه كالمال المسروق وكالمال المغصوب. ولهذا وصف الله جل وعلا الأموال التي تؤخذ من الكافرين في حروبهم مع المسلمين حينما ترجع إلى المسلمين، وصفها الله جل وعلا بأنها فيئا، أي بمعنى رجعت إلى أصلها أي إلى أهل الإيمان، فجعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا لأهل الإيمان، لكن بشرط ألا يجعلوا هذه الأموال في قلوبهم وإنما في أيديهم، تستعمل لأجل الوصول إلى مراض الله جل في علاه. والمال يا عباد الله يعتبر ركنا من أركان الإسلام، كيف لا، وأعظم فرضا فرضه الله جل وعلا ماليا على أهل الإسلام والإيمان الزكاة، وهي ركن من أركان الإيمان. وهكذا أيضا المال يعتبر ركنا من أركان قيام هذه الدنيا، ولهذا جاءت الشرائع بكمالها وتمامها بالمحافظة على الأموال، حتى قال العلماء أن المال يعتبر من الكليات الخمس الضرورية التي جاءت الشرائع بالمحافظة عليها لما لها من الأهمية، فإن هذه الحياة لا يستقر عليها الإنسان ولا يطمئن عليها الإنسان ولا تبقى حياة للإنسان إلا بالمال. وأنت إذا تأملت في شريعة الله عز وجل العملية لرأيتها جاءت على قسمين، على قسم العبادات وعلى قسم المعاملات التي تتعلق بالأموال، بل على الصحيح أن العبادات العملية لا تقوم للإنسان إلا بالمال، فإن الإنسان يحتاج أن يصلي، وإذا احتاج أن يصلي الإنسان احتاج إلى الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى عند حصول الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فيحتاج إلى الماء الذي يتطهر به، فإذا لم يجد الماء وكان قادرا على بذل المال في تحصيل الماء لأجل قيام هذا الشرط وجب عليه. وهكذا يحتاج المصلي أن يستر عورته فيحتاج إلى اللباس، واللباس من المال. وهكذا يحتاج المصلي أن يصلي مع إخوانه المسلمين جماعة في بيت من بيوت الله عز وجل ولا يتأتى إلا بالمال لأجل أن يبنى المسجد. وهكذا في سفره، في رجوعه، في أكله، في شربه، في تنقله، بل الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى مال. طلاب العلم يحتاجون إلى المال، أوراق وأقلام وهكذا الكتب إلى غير ذلك. فإذا نظر الناظر لرأى أن المال يدخل في قسم المعاملات ويدخل في قسم العبادات، فلا غنية للمسلم على هذه الأرض إلا بالأموال، إلا بالأموال. لا يتأتى للمسلم، ولهذا الأموال أمرها عظيم، أخذها وإنفاقها فإن الأمر جلل. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للعبد المسلم يوم القيامة في العرصات وقفة عظيمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أنها لن تزول قدم عبد يوم القيامة، أي لا تنتقل من أرض الحساب حتى يسأل عن أربع، من هذه الأربع المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لأن الإنسان قد يقول أنا اكتسبت هذه الأموال من التجارات من الأعمال المباحة، لكن بقي السؤال الذي يقابل هذا السؤال أين أنفقت هذه الأموال. إذا كان الإنسان إذا بذر وأسرف فيما يتعلق بأكله وشربه ولباسه دخل في المحرم، ما بالك يا عبد الله إذا أنفق المسلم الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بالأموال وكان يتعاهد صرف هذه الأموال على إفساد الأخلاق وإفساد الآداب وإفساد العقائد وإفساد المناهج، الأمر جلل. ستسأل عن هذا المال، من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفق هذا المال. لربما بعض الناس من الله سبحانه وتعالى عليه بالأموال لكنه لم يوفق في صرف هذه الأموال في طرق الخير التي أرادها الله سبحانه وتعالى، ترى لربما أنفق على الشرك على البدع على الخرافات على المجون على طمس الأخلاق والآداب إلى غير ذلك من هذه الأوصاف. فالسؤال هناك سؤال، من أين اكتسبت المال وفيما أنفقت المال؟ فإن المال مال الله جل وعلا، إنما جعله الله جل وعلا في أيدي المؤمنين لأجل أن يستعينوا بهذه الأموال على مراضي الله جل وعلا وطاعته، قليلة كانت أو كثيرة. والمتأمل في طرق جمع هذه الأموال من حلها إذا نظر الإنسان إلى طرق حل هذه الأموال فإن لحل هذه الأموال طرق وأبواب، من هذه الطرق أن يأخذ الإنسان المسلم المؤمن هذه الأموال قهرا، وهذه طريق من طرق أخذ المال من حله، وهي أن يأخذ المسلم هذه الأموال من الكافرين، وهي ما يسمى بالغنائم والفيء. وهكذا لربما أخذ المسلم المال من حله عن طريق القهر، فإن الإنسان قد تجب عليه حقوق فيأبى أن يؤدي هذه الحقوق فتؤخذ منه هذه الحقوق لأهلها، كأن لا يؤدي الزكاة أو لا يؤدي النفقات الواجبة عليه. وهكذا من الطرق من طرق حل المال أن يأخذ المسلم المال من المباحات كالحطب والحشيش، وهكذا من الموات من الأرض التي أحلها الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا لربما انتقلت هذه الأموال من غير اختيار أصحابها، وهذه ما تسمى بالمواريث، فإنها تنتقل بغير اختيار أهلها إلى الورثة. وهكذا من الأموال ما تنتقل حلا لأصحابها وأهلها من أهل الإيمان والإسلام عن طريق المعاوضات بالبيع والشراء، ومنها ما يكون نقلها عن طريق التبرعات كالهبات والصدقات والهدايا، ومنها ما يتحصل عليه المسلم من هذه الأموال من حلها إذا وجد مالا لمسلم لا يعرف صاحبه، فإن الواجب عليه أن يعرفه سنة إن كان هذا المال مما يسأل عنه عادة، فإن لم يجد صاحبه بعد الحول تملك هذا الإنسان، وهذه من طرق تملك هذه الأموال. ومن ذلك أيضا أن يجد الإنسان مالا للكفار قبل الإسلام أو قبل الإسلام، إن كان مدفونا فهو الركاز، وإن كان ظاهرا فهو كنز من الكنوز أحله الله جل وعلا للمسلم إذا أخرج خمس هذه الأموال. وبالمقابل أيضا هنالك أموال تأتي من طرق محرمة على المسلم، مجملة في أبواب السرقة والغصوب، وهكذا فيما يتعلق بالبيع والشراء المحرم بما فيه من الغش والخديعة والظلم، وهكذا من أبواب الربا بنوعيه: ربا الفضل والنسيئة، ربا البيوع، وربا القروض. وهكذا أيضا قد ربما يأتي المسلم بمال محرم عن طريق القمار والميسر، وضابط هذه الأشياء في حلها وحرمتها إذا أخذ المسلم المال بإذن من أهله أو بإذن من الشارع، قل هذا المال أو كثر هذا المال فإنه يعتبر حلالا. ويقابله إذا أخذ المسلم مالا من غير إذن أهله ومن غير إذن الشارع فإن هذا المال حرام على هذا المسلم. وإذا تساءل المسلم حينما يكتسب هذه الأموال المحرمة من غير حلها، إما من غير إذن أصحابها أو من غير إذن الشرع، فإنها أيضا على أصناف. من هذه الأصناف فيما يتعلق بالأموال من الأموال ما حرمها الله جل وعلا لذاتها ووصفها، فهذه لا يأتي عليها الحل، محرمة في ذاتها لأن ذاتها خبيثة نجسة قذرة، وهذه تتمثل فيما يتعلق بالميتة والدم والنجاسات، وهكذا أيضا في المخدرات وما كان في معنى المخدرات، فإن هذه محرمة في ذاتها وهكذا محرمة في وصفها. ويقابل هذا القسم من المحرمات في باب الأموال ما حرم لوصفه لا لشيء في ذاته، وهي المسروقات والمغصوبات، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالمعاملات المحرمة كالقمار، الميسر، الغش، الرشوة، الربا بأنواعه، إلى غير ذلك مما حرم لسببه لا لأصله وذاته. فإذا من الله سبحانه وتعالى على المسلم وأراد أن ينتهي عن هذه الأموال المحرمة فما هو المخرج؟ فإذا كان المسلم أخذ مالا مسروقا أو أخذ مالا مغصوبا وأراد أن يتخلص من هذه الأموال، فالواجب عليه أن يؤديها إلى أهلها إن وجد أهلها، فإن لم يجد أهلها ووجد وراث أهلها فإن الواجب عليه إيصال هذه الأموال إلى أهلها إذا أراد أن يتحلل فإن لم يجد أصحابها ولا وراث هذه الأموال وأراد أن يتخلص من هذه المحرمات، فإن العلماء قالوا إذا تعذر على المسلم الذي من الله جل وعلا عليه بالتوبة من حقوق الخلق بسبب السرقة أو الغصب فإنه يتصدق بها في مصالح المسلمين على أهلها، لأنه إذا تعذر إيصال أعيانها فلا يتعذر إيصال ثوابها إلى أهلها. وإذا كان هذا المسلم الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة حصل أنه استثمر هذه الأموال، الأموال المسروقة أو الأموال المغصوبة، استثمر هذه الأموال في التجارات حتى أصبحت بالملايين أو لربما بالمليارات، ثم من الله جل وعلا عليه بالتوبة، كيف يتخلص المسلم من هذه الأموال؟ هل يجب عليه إخراج أصلها وربحها؟ الواجب عليه أن يخرج أصلها أولا، ثم يخرج ما حصل من أرباحها كأنها مضاربة. فلو أن إنسانا أعطاك 100,000 قال تضارب بهذه الأموال في شيء من الأشياء، أنت عليك العمل وأنا علي المال، فجرت العادة أن الإنسان يأخذ نصف هذه الأرباح، فإن لهذا التائب أن يأخذ نصف هذه الأرباح ثم يعيد أصل هذه الأموال مع نصف أرباحها إلى أهلها ولا شيء عليه. فإن كان هذا المسلم لم يتاجر بهذه الأموال، ما زال أصلها ولم تثمر هذه الأموال، فمن الله جل وعلا عليه فيما يتعلق بالمسروق والمغصوب من هذه الأموال. قال العلماء إن لم يجد أصحابها ولا ورثت أصحابها وكان من المحتاجين إلى هذه الأموال فإنها تصرف فيه، وهذا مما يعان به المسلم على التوبة والطاعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فإذا كان المسلم من أهل الحاجات وأراد أن يتخلص من هذا المحرم، لم يجد أصحابه ولم يجد ورثة أصحابه، فأراد أن يتخلص من هذه الأموال في المصالح صدقة على أصحابها وكان من أهل الحاجات، فهل أن يأخذ بقدر حاجته من هذه الأموال؟ قال العلماء لا حرج ولا مانع أن الإنسان يأخذ من هذه الأموال ما يقيم به حاله، رحمة الله جل وعلا واسعة، وهذه من الدرر التي نثرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهو يتكلم على آية من كتاب الله جل وعلا، وهي آية الربا. وهكذا إذا كان المسلم عامل معاملة محرمة بالميسر أو كذلك بالغش أو كذلك بالربا، فمن الله جل وعلا عليه أيضا بالتوبة فأراد أن يتخلص من هذه المحرمات لأنه اكتسبها من طريق محرم، فإن الواجب عليه أن يصرف هذه الأموال المحرمة في مصالح المسلمين. وإذا كان استثمر هذه الأموال فاستفاد أرباحا، فإنه لا يلزم بطرح الأرباح على أصل المال في التخلص من هذه الأموال المحرمة، وإنما يتخلص من أصل المال، وما بقي أخذه. إن تاجر اقترض أو راب، حصل أنه اكتسب أموالا من الربا بالفائدة، ما تسمى بالفائدة هذه الأيام، فمن الله جل وعلا عليه بالتوبة، الواجب عليه أن يتخلص من الربا. فإذا حصل بأنه استثمر هذه الأموال التي أصلها من الربا، فإنه لا حرج ولا مانع أن يأخذ فائدة هذه الأموال ثم يتخلص من مال الربا، من مال الربا. وهكذا أيضا يقال بالمقابل، إن من الله جل وعلا عليه بالتوبة وكان من أهل الحاجات، من أهل الحاجة إلى المال، وإن كان من أصل الميسر أو الرشوة أو الربا، ومن الله جل وعلا عليه بالتوبة ولا يجد مالا إلا هذه الأموال، هل له أن يستعمل هذه الأموال؟ قال العلماء لا حرج. وهذا مما يعان به المسلم على التوبة. فلو أن المسلم قيل له يجب عليك أن تتخلص من هذه الأموال كلها، من أصلها ومن أرباحها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كانت هذه التوبة كالجبال عليه، كالجبل عليه. ولكن هذا من تيسير الله جل وعلا على المسلمين وعلى المؤمنين التائبين الراجعين إلى الله جل في علاه. هذا مما يعان به المسلم على التوبة في رجوعه إلى ربه تبارك وتعالى. وهكذا أيضا الورثة الذين جاءوا إلى أموال، فهي على هذه المراتب. إن كانت هذه الأموال من المسروقات من المغصوبات وعرفوا أهلها أو ورثة أهلها، الواجب عليهم إرجاعها إلى أهلها. وإن كانت من الأموال المحرمة التي حرمت على الأصل ألا وهو الوارث، ولم تكن من المغصوبات ولا المسروقات، فإنها بإذن الله جل وعلا حل للورثة، ولا يلزم الورثة أن يتخلصوا لا من أصلها ولا من ربحها. وهذه من رحمة الله جل وعلا بالعباد. فإن الإنسان كثير لربما يسأل عن هذه الأشياء وتشكل عليه هذه الأشياء، فيحتاج أن يتعرف على أحكام المال من حله ومن حرامه حتى يتجنب الحرام وحتى يأخذ الحلال. ولحل المال ولحرمة المال آثار على الإنسان. إذا أخذ المسلم المؤمن المال قليلا كان أو كثيرا من غير حله، فإن له آثارا عظيمة في عاجله، في معاشه قبل معاده. من هذه الآثار التي يتأثر بها المسلم الأكال للحرام قليلا كان أو كثيرا، منها أن هذا يؤثر عليه في طاعته لربه تبارك وتعالى، فإن الطاعة تثقل عليه، يرى الطاعات كالجبال. السبب الذنب، المعصية، أثقلتها المعصية عن مرضاة الله جل وعلا وطاعته. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين أن الصلاة تثقل عليهم. السبب في ذلك أنهم حرموا الإيمان الذي يحرك والذي يدفع والذي يسوق الإنسان إلى مرض الله جل وعلا وطاعته. فإن الإنسان إذا شعر بالثقل في الطاعات والقربات والمبرات، انظر ما هي الأسباب التي أثقلت عن الطاعات، فمن آثار أكل الحرام أن الطاعات تثقل على هذا الآكل للحرام، بل لربما لا يوفق لكثير من الطاعات والقربات والمبرات. من ذلك أنها تعمى بصيرته، فإن الله عز وجل قال في المتقين، قال سبحانه وتعالى في وصف المتقين في أن هؤلاء المتقين تحصل لهم البصيرة للبصر، إنما البصيرة فيتوقى من الشر ويوفق للخير، وهذا لا يكون إلا بالبصيرة إذا حمل التقوى في قلبه لله جل وعلا. فإن الإنسان قد تطمس بصيرته ويظلم قلبه وتسود نفسه إذا عافس الحرام، لربما يقال انظر يا فلان هنا الحق وهنا أهل الحق، يقول ما أدري ما أرى شيئا، ما السبب؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. البصائر هي أعظم من البصر، أعظم من الأبصار، البصائر أعظم من الأبصار. فإذا طمست بصيرة الإنسان ما ميز، انتكس قلبه، رأى الحق باطلا ورأى الباطل حقا، ورأى المنكر منكرا معروفا والمعروف منكرا، ينتكس هذا المسلم. فلا تعجب يا عبد الله إذا رأيت إنسانا على خير وعلى صلاح فترة من الزمن، حقبة من الزمن، ثم انتكس، ما رأيت شيئا ظاهرا عليه، ولكن لعل بينه وبين الله جل وعلا شيء. إذا كان بعض سلف هذه الأمة يخبر عن نفسه أنه حرم، ما هو من قيام الليل، من لذة قيام الليل 40 سنة، السبب قال نظرت نظرة محرمة، حرمان، لا تجد نشاطا، لا تجد رغبة، لا تجد محبة للخير. وهكذا أيضا من آثارها أن الإنسان قد يطمس الفهم في طلب العلم، ما يفهم ولا يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. من هذه الآثار أن الإنسان قد يجد هذه الآثار في الزوجة، لا يجد طاعة من الزوجة ولا يجد برا من الأبناء، ما السبب؟ ويرى كثرة الإشكالات والخصومات في بيته، يتفقد الإنسان نفسه. لا تظن يا عبد الله أن ريالا واحدا لا يؤثر على استقامتك إذا كان من غير حله، فما بالك يا عبد الله الذي يأكل الحرام من الأموال آناء الليل وأطراف النهار. فهذه لها آثار، يحجب عن الدعاء إذا دعا ربه سبحانه وتعالى، لربما رفع يديه يا الله يا رب يا الله لا يجد من استجابة، ما السبب؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسان تلبس بأسباب كثيرة توجب لهذا الإنسان إجابة الدعاء، ولكن حيل بينه وبين استجابة الدعاء، السبب أن ما أكله حرام، مشربه حرام، مركبه حرام، وغذي أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرام، فأنى يستجاب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. للحرام آثار، أنها تؤخر أهل الأموال وهم أهل الأموال الصحيحة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون يوم القيامة قبل الأغنياء 500 عام، ما السبب؟ حساب على أهل الأموال، من أين اكتسبت وفيما أنفقت، هذا المال من أين دخل وفيما خرج. سيسأل عن القليل والكثير من الأموال. الفقير خفت به الذنوب فمشى إلى الجنة، ما عنده مال يحاسب عليه، ما عنده مال يحاسب عليه، ولهذا كان ممن يتقدم في دخول الجنة. واعلموا عباد الله أن الله جل وعلا قد قسم الأموال كما قسم الأرزاق كما قسم الأخلاق، فهذه أشياء مقسومة، فيأخذ الإنسان هذه الأموال من حلها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الحلال ما هو بين ومن الحرام ما هو بين، وبين الحلال والحرام أشياء تشتبه. ما الواجب على المسلم التقي الورع؟ أن يتجنب ما اشتبه من المعاملات والأموال. لماذا؟ حتى يستبرئ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لدينه وعرضه، حتى تكون مبرأ في دينك وفي عرضك، لا يتكلم عليك بشيء، تجتنب المشتبه من الأموال. ونحن في زمن كثرت فيه أولا الأموال، وبالمقابل كثرت المعاملات المالية، ما أكثر المعاملات المالية بالمليار. لو جاء يعدد المعاملات الإنسان المالية لرى أنها معاملات ما لها نهاية، فكثرت المعاملات وكثرت الأموال، حتى أصبحت لي المعاملات اصطلاحات خاصة، لما تسأل عنها تعرف أن هذه مسألة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي فيقول هذا الإنسان ما حكم المرابحة؟ تقول إيش المرابحة هذه؟ ما جاءت في حديث ولا جاءت في آية، إيش المرابحة هذه؟ بين لي. ولهذا يقول العلماء أن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، أن الإنسان يتصور هذه الأشياء الوافدة الواردة جاءت مصطلحات. والمسلم لا يعتذر من نفسه أولا، ولا يعتذر من ربه تبارك وتعالى ثانيا، فيقول قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وأحل الله البيع. فالأصل في المبيعات أنها حلال، نقول نعم الأصل في البيوع حلال، لكن متى يستصحب هذا الأصل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا الأصل لا يلجأ إليه إلا بعد نفادي الأدلة من الكتاب والسنة. ولهذا الناظر في الكتب ألف في أصول الفقه وما كان في معناها أنهم يذكرون هذا الدليل في آخر الأبواب. لماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لأنه من أضعف الأدلة، أضعف دليل على وجه الأرض الاستصحاب والبراءة الأصلية. لماذا؟ يقول أنا على الأصل، عامي يقول أنا على الأصل، كيف على الأصل؟ هل استقرأت الكتاب والسنة؟ هل سألت العلماء كما قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ما يريد يسأل، يعامل تجارات بالمليار معه، ثم ما يريد أن يسأل حتى لا يقال أن هذا حرام. وإذا نظرت إلى جل معاملاته لربما رأيتها على غير كتاب ولا على غير سنة. لماذا؟ يريد أرباح، يريد ماذا؟ أرباحا. فالمعاملات يا عباد الله كثرت في هذا الزمان، كثرت صور المعاملات، وكثرت أيضا الأموال، وكثر العباد. فيحتاج المسلم في سيره إلى ربه تبارك وتعالى أن يتبصر، أي أن يضع المسلم قدمه، كلما أراد أن يخطو خطوة لابد أن تعرف أين تضع هذه القدم، أفي حل أم في حرام، أفي حل أم في حرام، هل هذه المعاملة حلال أم هي حرام، هل هذه المعاملة فيها شبه أو ما فيها. بعض الناس موفق لربما انشغل بالتجارات فجعل فقيها يقوم على سؤاله في كل عمل ومعاملة يعملها، لا يقدم على معاملة من المعاملات إلا سأل. هذا موفق. لماذا؟ يريد أن يأخذ المال من بابه وحله، لأن الله سائله عن هذه الأموال قليلها وكثيرها، سيسأل بين يدي الله جل وعلا. فالذي يجب على المسلم حينما يقدم على معاملة من المعاملات لا تحتقر شيئا من المعاملة، تقول هذه معاملة سهلة ما فيها إلا 10,000 ريال، ما فيها إلا 50,000 ريال، ما فيها إلا 1,000 ريال، لا، لا بد تسأل عن هذه المعاملة، حكم هذه المعاملات، حكم هذه المعاملات. ولهذا كثير من الناس أصبح يستحل محارم الله جل وعلا بالحيل اللفظية، فيقول هذه مرابحة ما في شيء، طيب أبلي ما هي صورة المرابحة هذه، فلما يفصل لك هذه المرابحة وإذا بهذه المرابحة من أولها إلى آخرها حرام، باع ما لا يملك، قبض ما إلى غير ذلك، كما سنمثل بإذن الله عز وجل في آخر هذه الكلمة بمعاملة ابتلي بها كثير من الناس ولم يسلم منها حتى الخاصة من الناس الذين ربما ينسب إلى العلم وإلى الطلب، ربما عامل هذه المعاملة بطرق غير شرعية. هذه المعاملة يا عباد الله وهي ما يتعلق بمسألة المرابحة، مسألة المرابحة مصطلح حادث، لكن ما معناه؟ البيع يا عباد الله كما قال العلماء من أجل الوصول إلى هذه الصورة حتى يتصور الإنسان ما معنى هذه القضايا التي تعرض للمسلم، شيء يسمى ببيع الأمانة، شيء يسمى ببيع الأمانة، وهو أن المسلم يؤتمن ويصدق فيما يخبر به عن سعر هذه السلعة التي يريد بيعها، هذا يسمى بيع الأمانة، وهو على تقسيم ثلاثي. القسم الأول أن يخبر المسلم بأنه اشترى الشيء الفلاني ب1,000 ريال ويريد أن يبيعه ب1,000 ريال، هذه كما قال العلماء تولية، لا حرج أن يبيعها بسعرها، أخبر أنه اشتراها ب1,000 ويريد أن يبيعها ماذا؟ ب1,000، سواء كان باعها نقدا أو تقسيطا. الصورة الثانية أن يبيعها بأقل من ثمنها، اشتراها ب1,000 وأخبر وهو صادق فباعها بأقل من ذلك، فهذه مواضعة كما قال العلماء. القسم الثالث أن يبيع هذه السلعة بأكثر من ثمنها، وهذه المرابحة، أن يشتري الإنسان سلعة فيقول اشتريت السلعة الفلانية ب10,000 ريال وأريد أن أبيعها ب12,000، سواء كان نقدا أو كان تقسيطا، فهذه تسمى مرابحة. فإن كانت من أملاكه وأراد أن يبيعها فهذه ما تسمى عند العلماء بالمرابحة العادية. وأما المرابحة وهذا محل الكلام عليها التي حصل فيها الخلط والخب، وهو أن الإنسان ما عنده أموال، ما عنده سلع، عنده أموال، بنك، مصرف من المصارف، تاجر من التجار، عنده أموال، عنده ماذا؟ مال، يريد أن يبيع سلعة لا يملك هذه السلعة، ولهذا الإنسان طالب للسلعة وهو الآمر بالشراء، يأتي إنسان فيأمر التاجر، البنك، المصرف، صاحب المال أن يشتري له سلعة من السلع، لا يملك هذه السلعة، عنده مال لكن ما عنده ماذا؟ سلع. فيأتي هذا الطالب الآمر للمرابح أن يشتري له ماذا؟ سلعة من السلع، سلعة ماذا؟ من السلع. هذا ما عنده سلع فيتعاقد معه على هذا ماذا؟ البيع، يتعاقد معه على هذا ماذا؟ البيع. أول الصور المحرمة في هذا البيع أن الإنسان يتعاقد معه عقدا لازما، لربما قدم عربونا أو قدم بعض الأموال أو قدم بعض الضمانات أو قدم وعدا ملزما إلى غير ذلك، ألزمه بالبيع قبل أن يشتري هذه ماذا؟ السلعة للآمر بالشراء. هذا عنده مال يأتي إلى مصرف من المصارف إلى بنك من البنوك، أنا أريد بيتا، أريد سيارة، أريد ماذا؟ أرضا. هذا البنك ما يملك هذه الأشياء، عنده مال، فيتعاقد مع هذا الذي يريد الشراء، يتعاقد مع هذا الذي يريد ماذا؟ الشراء، فيتعاقد معه عقد بيع، إما أن يدفع عربونا وإما يدفع أموال يعني كما يقال تقدم إدارية، أو ربما يقدم ماذا؟ التزامات أو ضمانات، يلزم، يلزم ماذا؟ بالبيع، ألزمه بالبيع. ما مشى هذا التاجر أو البنك أو المصرف إلى هذه السلع من الأراضي والدور والسيارات إلى غير ذلك من هذه الأشياء، وربما قد يتعامل الإنسان مع تجار كبار، إنسان يريد أن يؤثث مستشفى، يريد أن يؤثث ماذا؟ مستوصف، مختبر، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فيأتي إلى بنك من البنوك يريد هذه المعدات وهذه الأدوات، فيتعاقد ماذا؟ معه بعقد ملزم، وربما قدم شيئا من الأموال أو يضع ضمانات أنه ملزم بالشراء إذا جاءت هذه الأشياء، فيخبره هذا التاجر أو المصرف أو البنك أن سعرها بمليون مثلا وأنا أبيعها عليك باثنين مليون تقسيطا في الشهر كذا وكذا. هذه هي أول الخطوات التي تحصل من هؤلاء الباعة في بيع المرابحة. القسم الأول أو أول أنواع المحرمات في هذه المعاملة أنه باع شيئا ما تملكه، وباع شيئا ما قبضه، وباع شيئا ما حازه، فلم تحصل الحيازة ولم يحصل القبض ولم يحصل التملك للسلعة. وقد كان رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حكيم بن حزام، كان يبيع بيعا لا يملكه، أي يأتي الذي يريد شراء شيء من الأشياء فيتعاقد معه حكيم رضي الله تعالى عنه، أي معاقدة على أنه باع، باع شيئا ما ملكه، باع شيئا ما حازه، باع شيئا ما قبضه. هذه الصور الثلاث لم تتحقق في هذه المعاملة، وإذا كانت هذه الصور الثلاث لم تتحقق في هذه المعاملة فإن هذه المعاملة من الربا بقسميه، القسم الأول ربا النسيئة، القسم الثاني ربا الفضل، وذلك أنه باع نقودا بنقود، مفاضلة من جنس واحد من دون مقابضة، فاجتمع فيها نوعا الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، لأن حقيقة هذا الأمر أنه باع مليونا بمليون ومئتين ألف، فهذه هي حقيقة الربا الذي كان في زمن الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. واحذر يا عبد الله، فإن هذا الإنسان قد يقول أنا حزت هذا الشيء أو قبضت هذا الشيء. قال العلماء لابد للقبض أن يكون حقيقيا، وأن يكون كذلك الحيازة حقيقية، لأن بعض التجار خاصة من يبتلى بالمصارف والبنوك لربما صور للمسلم أنه حاز هذا الشيء وأنه قبض هذا الشيء حيلة للتوصل إلى بيع شيء ما حازه. ولهذا جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى تنقل، أي تنقل إلى الرحال. ولو كان هذا المكان مكانا عاما، فلو أن إنسانا اشترى شيئا في سوق عام، دفع النقود وما زال الشيء في السوق، فجاء إنسان أراد أن يبيع هذا الشيء له بعدما دفع النقود وتملك، لكن ما نقله مع أنه في سوق عام، فجاء إنسان أراد أن يشتري هذا الشيء الذي ربما ينقل فباع في مكانه، فإن هذا يعتبر من المحرمات. والدليل على ذلك ما جرى من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه اشترى زيتا بمال، ثم لما أخذ السلعة ودفع المال جاء إنسان فأراد أن يشتري منه في نفس المكان، فأراد أن يبيع، فضرب على ظهره ضرب على ظهره زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي أن تباع السلع حيث تباع حتى تنقل. فهذا الإنسان الذي باع شيئا ما ملكه، ما حازه، ما قبضه، ما نقله، هذه الصورة. والصورة الثانية أنه ألزم إنسانا ببيع شيء ما ملكه للآن، فالمواعدة الملزمة فيما يتعلق ببيع شيء لم يملكه ماذا؟ لا يملكه ماذا؟ الإنسان، أو يدفع نقودا مقدمة كالعربوني، أو يقدم شيئا من الأموال، أو يقدم وعدا ملزما، كل هذا لا يصلح. والمخرج من هذه الصورة أن الإنسان يواعد الآمر بالشراء، أي من يريد أن يشتري هذه الأشياء يجعلها مواعدة، بمعنى أنا أريد سيارة، أريد بيتا، فيذهب يشتري البيت، فيأتي ماذا؟ بالبيت إلي، فيعرض علي البيت عرضا كأنني أريد شراءها الآن. فإذا قلت أنا ما أريد البيت، كان لي الحق، لأن للمسلم فيما يتعلق بالبيع خياران. الخيار الأول ما يسمى بخيار المجلس، ما دام الإنسان في مجلس ماذا؟ العقد، فله الخيار في الأخذ أو عدم الأخذ. وهكذا خيار الشرط، أن يشتري الشيء فيقول لي الخيرة 3 أيام أنظر ماذا في أمري وفي هذه السلعة. فإلزام المسلم بالشراء لمجرد أنه تعاقد معه إما معاقدة ملزمة، أي مواعدة ملزمة، أو مواعدة غير ملزمة، ثم يلزم هذا الذي يريد الشراء بالشراء، هذا من المحرمات، لا تلزم هذا الإنسان. فإذا تعاقد إنسان مع هذه المصارف، مع هذه كذلك البنوك في شراء شيء، أول الأعمال التي يريد الإنسان أن يحققها ماذا؟ شرعا يجعل هذه مواعدة غير ملزمة، بمعنى أن البنك المصرف يشتري السلعة الفلانية، فيحوز هذه السلعة ويقبض هذه السلعة، ثم ينادي المشتري: السلعة عندي الآن، تريد الشراء؟ قال نعم، عقدوا البيع. ما يريد لا يلزم بالبيع، لا يلزم بالبيع، وإلا دخل هذا المصرف أو هذا البنك في الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا ماذا؟ النسيئة. باع ما لا يملك، فكانت هذه السلعة وجودها وعدمها كلا شيء. من الحيل أيضا في هذه الأبواب فيما يتعلق ببيوع ماذا؟ المرابحة. في بيوع ماذا؟ المرابحة، أن الإنسان قد يريد قرضا من البنك، يريد ماذا؟ قرضا ماذا؟ من مصرف من المصارف أو بنك ماذا؟ من البنوك، فيقول أنا أريد الأرض الفلانية، أو أريد البيت الفلاني، أو أريد السيارة الفلانية من المعرض ماذا؟ الفلاني. وهو مالك للسيارة، هذا الإنسان هو المالك للسيارة حقيقة، الذي يريد الشراء مالك للأرض، مالك للبيت، أو مشارك، أو وكيل لإنسان. لكن ماذا يريد هذا الإنسان مع غيره؟ يريد أن يتوصل إلى هذا البنك، إلى هذا المصرف، أن يستدين منه مالا قرضا، فيبيع. هو يقول أنا أريد السيارة الفلانية، هي سيارته في الأصل، أو أريد الأرض الفلانية، هي أرضه في الأصل، أريد البيت الفلاني، هو أرضه، هي ماذا؟ هو ماذا؟ بيته. أو يجعل إنسانا مقامه، يقول هذا لولد عمي أو لولد خالي، ما هو مالي، فيصور أن هذا هو المالك حقيقة، والمالك حقيقة للبيت أو السيارة أو السلعة الذي يريد شراءها حقيقة هو المالك، لكن ماذا يريد؟ يريد من هذا البنك أن يشتري هذه السلعة فيعطيه المال، هو يريد أن يتوصل أن يقترض قرضا من المصرف أو من البنك، وهذا أيضا من الربا، فإن هذا يعتبر من القرض الذي جر ماذا؟ جر منفعة، قرض جر ماذا؟ منفعة، احتال على أخذ مال من البنك أو من المصرف لأجل ماذا؟ لأجل المال، وإلا فهو مالك للسيارة حقيقة، وهو مالك للأرض حقيقة، أو مالك للبيت ماذا؟ حقيقة. فهذه من الأشياء التي تحصل في أبواب المرابحات الآن، في أبواب المرابحات. من هذه أيضا المرابحات مما يجعله أهل المصارف والبنوك يجعلون شروطا قاسية تؤدي بهم إلى الربا، فيجعلون من ضمن الشروط أيضا أن يقولوا أنك إذا تأخرت في قسط من الأقساط، في قسط ماذا؟ من الأقساط، فإنه يتضاعف عليك الدين، يتضاعف عليك ماذا؟ المال، وهذا من الربا، فإن الزيادة في الدين من الربا، فإن الزيادة في الدين من الربا، يجعلون عليه هذا ماذا؟ الشرط، إن تأخر في قسط من الأقساط فإنه يتضاعف عليه ماذا؟ يتضاعف عليه المال، وهذا من الربا، هذا يعتبر أيضا ماذا؟ من الربا. هل للمرابح إذا توفرت الشروط في باب المرابحة باع بعد أن تملك وحاز وقبض ولم يجعل هذا ماذا؟ الشرط، ولم يكن الآخذ أو الآمر بالشراء مالكا للسلعة، مالكا ماذا؟ للسلعة. هل لهذه المصارف وهذه البنوك أن تجعل شروطا وهو أنه إذا تأخر في قسط من الأقساط هذه أنه يعجل عليه المال كاملا؟ هل هذا شرط صحيح؟ الصحيح أن هذا شرط صحيح، الصحيح أن هذا شرط صحيح. وهل له أن يطلب ماذا؟ ضمينا أو كفيلا، هذه أيضا من الشروط ماذا؟ الصحيح. هل أن يجعل السلعة مرهونة حتى يسدد هذه الأموال التي عليه؟ نقول لا حرج أيضا في هذه ماذا؟ المعاملة، فإن بعض المصارف وبعض البنوك لربما لا يتمن هذا الإنسان الذي اشترى هذا الشيء الكبير من الأراضي والدور وكذلك السيارات إلى غير ذلك، فيقول أنا أجعل عندي هذه رهنا حتى تسدد هذه الأقساط، فإن سددت هذه الأقساط فخذ هذه السيارة أو خذ هذا البيت أو خذ هذه ماذا الأرض إلى غير ذلك، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه. فالشاهد من هذا الأمر أن الإنسان يأتي على يعني كما يقال اصطلاحات حادثة، يأتي على مصطلحات حادثة يتعامل بها التجار ويتعامل بها أهل الأموال، يقول هذه مرابحة، هذه كذا، هذه أسهم، هذه مرابحة. لا، لابد أن تسأل حقيقة هذه ماذا المعاملة، لابد على الإنسان أن يسأل عن حقيقة هذه المعاملة حتى يظهر فيها ماذا الحق، ولا يكتفي الإنسان بمجرد هذه الاصطلاحات الحادثة التي يتعامل بها ماذا كثير من الناس، فإن الإنسان لربما يعني يرسل ماذا سؤالا، فيسأل يقول أنا أريد أن أسأل عن الشركة الفلانية تتعامل بكذا وكذا، أسأل عن المعاملة الفلانية تسمى جاءت معاملة تسمى مرابحة أو تسمى مقارضة أو تسمى ما هي هذه المعاملة، فلا بد على الإنسان أن يسأل عن حقيقة هذه ماذا المعاملة، ما يكفي أن الإنسان يأخذ هذه ماذا المصطلحات، لا يكفي الإنسان أن يأخذ هذه ماذا المصطلحات. فالشاهد من هذا الأمر أن الإنسان في زمن كما قلنا كثر فيه المال وكثرت فيه ماذا المعاملات، كثر فيه المال وكثرت فيه ماذا المعاملات، الواجب على المسلم إذا أراد أن يعامل، ولا شك أنه ما من مسلم صغير أو كبير ذكرا كان أو أنثى إلا ويحتاج إلى هذه المعاملات في ليله ونهاره، في ليله ونهاره، في قليله وكثيره يحتاج إلى هذه ماذا المعاملات. فهل للمسلم أن يعامل دون أن يتعلم ودون أن يسأل؟ نقول لا، لا يجوز للإنسان أن يقدم على معاملة من المعاملات قليلة كانت أو كثيرة إلا والواجب عليه فيها السؤال، الواجب عليه فيها ماذا السؤال. فإذا حصل أن المسلم قصر وفرط فلم يسأل فوقع في المحرمات ثم اعتذر إلى نفسه أولا، واعتذر إلى ربه تبارك وتعالى أنه كان جاهلا لا يعلم عن هذه ماذا المعاملات. لكن يبقى عندنا شيء ألا وهو أن الإنسان قد يتعمد الجهل. الإنسان إذا كان جاهلا على الأصل هذا يعذر عند الله جل وعلا، أما إذا كان الإنسان يتعمد الجهل فلا يسأل عن قليل معاملته ولا عن كثير معاملته إلى غير ذلك، فهذا لا يكون من الأعذار لهذا المعامل إذا وقع في هذه ماذا المحرمات. إذا وقع في هذه ماذا المحرمات فهذه أشياء لا بد على المسلم، كما أن المسلم يتحرى فيما يتعلق بمصالح نفسه الخاصة هكذا يتحرى فيما يتعلق بدينه وهكذا فيما يتعلق بدنياه. فإن الإنسان اليوم في هذه الدنيا في الغد بإذن الله عز وجل يكون بين يدي الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى سائله عن القليل والكثير من هذه ماذا الأموال. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عود أراك، أن الإنسان يسأل ماذا عنه، يسأل عن هذا الشيء الحقير الذي لربما لا يسوى ماذا شيئا، الذي لا يسوى ماذا شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن أو الحسين أكل تمرة كانت مرمية في بيته أو كانت مرمية أمام بيته، فأخذها الحسن أو أخذها ماذا الحسين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولد صغير لم يكلف ماذا بعد، لم يكلف ماذا بعد، ولكن هذا يعتبر ماذا تعليما وتعويدا للأولاد من الذكور والإناث على لزوم الخير من أول أمري حتى يعتاد، من أول أمري حتى يعتاد في امتثال أمر الله جل وعلا وفي اجتناب نهي الله جل وعلا حتى يعتاد على هذا ماذا الأمر. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للحسن أو الحسين كخن كخن فإنا لا نأكل الصدقة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تيقن أنها من الصدقة، ولكن التمر كانت من الأشياء التي يجب فيها الزكاة، خشية النبي صلى الله عليه وسلم وتورع النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه التمرة، التمرة شيء حقير، التمرة شيء حقير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خشيت أن تكون من الصدقة، لما أراد أن يرفع تمرة إلى فيه قال خشيت أن تكون من الصدقة، وإلا فالشيء الحقير يستعمل ويؤكل إلى غير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عود نفسه عليه الصلاة والسلام دقائق الورع والتقوى لله جل وعلا، بل في ذات مرة من المرات خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا بعد الصلاة، سلم من الصلاة فانطلق كالصاروخ عليه الصلاة والسلام، فقيل له لما رجع إلى المسجد إلى بين أصحابه سئل عن ذلك قال تذكرت تبرا، أي تذكر أنه ما أخرج هذا التبر وهو قطعة ماذا من الذهب، قطعة ماذا من الذهب في مصالح ماذا المسلمين، فخشي عليه الصلاة والسلام فخرج فزعا عليه الصلاة والسلام. فهذا منهج جعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لأمته، وما ضر عليه الصلاة والسلام أن عاش يوما شبعانا وعاش يوما جيعانا عليه الصلاة والسلام، ما ضر في ذلك، ما هو الذي ضر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا كان بيته عليه الصلاة والسلام يمر عليه كما ذكرت عائشة وإحدى زوجاته أنه يمر عليهم ماذا الهلال والهلالان لا يوقد أو لا توقد نار في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبب في ذلك ما في طعام، السبب في ذلك ما في طعام. وهذا صحابي عظيم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه يخرج في غزوة من الغزوات ما عنده مال يعطيه هؤلاء المقاتلين ويعطيه هؤلاء المجاهدين، لربما كانت الصرفة التي تعطى للمقاتل تمرة يمص هذه التمرة ثم يرميها، يمص هذه التمرة ثم يرميها ثم ينطلق إلى الجهاد في سبيل الله، بل ربما جاءت عليهم أحوال أكلوا أوراق الشجر في غزوة من الغزوات، أنهم لربما أكلوا أوراق الشجر. ما ضل يعني ما ضر هؤلاء القوم، عاشوا يعني ماذا سعداء وماتوا ماذا سعداء. ما يذكر إنسانا الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا وترضى عنهم، إلا وترضى ماذا عنهم، لما بذلوه ولما قدموه ولما صبروا على ما كانوا ماذا فيه من قلة ماذا ذات اليد. وهكذا كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عاش على هذا الأمر وانتقل إلى ربه تبارك وتعالى على هذا الأمر. فيا عبد الله لا تجعل هذا المال في قلبك، اجعله في يدك، اجعله في يدك تستعين به على مرضات الله جل وعلا وعلى طاعته، ولا تجعل في قلبك إلا العلم والتعليم والدعوة والإيمان والقرآن إلى غير ذلك من هذه التي أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده. فإن الله عز وجل هو الذي رزق، ما أنت الذي رزق، هو الذي أعطى، ما أنت الذي أعطيت، فهو المعطي لا كذلك يعني ماذا المعطى، وهو الرازق لا كذلك ماذا المرزوق، فهو الذي يرزق وهو الذي يعطي. وإنما كلف الله جل وعلا الثقلين في هذه الدنيا لعبادته، قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم قال ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق. فعلى المسلم، على المسلم أن يمشي في سيره إلى ربه تبارك وتعالى متحريا الحلال، متحريا الحلال، إذا أراد أن يوفق في هذه الدنيا ويختم لهذا الإنسان بالحسنى. أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.